كانت الدكتوره كذا هم هم دين الماجستير هنا محاصره يعني السياق السياق هنا قريت مثلا تبع ماجستير معليش دوك نكتب الشهاده متحصل عليها متحصل عليها خلاص كمل دوك انا وش اسم مشرف هذيك كنا كتبتها تيس تعاوني فيها نشتك انت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشرع في الآية ورقم الآية من سورة البقرة 21 بعد 200 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية ورد في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما هي يا عبد الله؟ فقال يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل. أرأيت انظر استدل على حسن وضوئها وحسن صلاتها وصومها وأنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله استدل بهذا على أنها صالحة وعلى أنها مؤمنة. عبد الله بن رواحة لما سمع من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أقسم أنه سيعتقها وأنه سيتزوجها. فمن كان معه من الناس طعنوا عليه وقالوا كيف يتزوج أمة؟ فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجب، يعني أمر في كون أن هذه المنكوحة مؤمنة حتى وإن كانت دون الحرة. كونها أمة ما يهم، كونها مؤمنة هذا الذي يهم. لذلك المولى عز وجل أخبر أن الأمة المؤمنة خير من المشركة الحرة ولو أعجبتك الحرة على الأمة. وأيضا عن مقاتل بن حيان قال نزلت أيضا في أبي مرثد الغنوي. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها، وهي أن هذه العناق كانت امرأة مسكينة من قريش، وكانت ذات حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد مسلم. شفت الأول كانت الأمة مؤمنة وطعن عليه بعض الناس، فأخبر الله عز وجل أن الأمة المؤمنة خير من المشركة الحرة. إيه ولا لا؟ ها هنا لا، أبو مرثد كان مسلما واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج من عناق، وكانت ذات حظ من جمال لكن كانت مشركة. فقال يا نبي الله إنها لتعجبني، فأنزل الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية. طيب، المفردات التي نحتاج إلى تحليل ألفاظها أو الكلمات التي نحتاج إلى تحليلها هي أولا ولا تنكح المشركات، أي ولا تتزوجهن. والمشركة هي التي تدعو مع الله إلها آخر، والمشركة غير الكتابية أي غير اليهودية وغير النصرانية. المشركة تدعو مع الله إلها آخر. طيب، ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي ولرقيقة مؤمنة أنفع وأصلح وأفضل من حرة، والحرة إذا كانت مشركة. المؤمنة الأمة المؤمنة أفضل وأحسن من الحرة المشركة، ولو أعجبتكم، أي المشركة من كونها ذات جمال أو مال أو نسب أو شرف. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوا الكفار بالمؤمنات ولو أعجبكم، أي بحسنه وجماله ونسبه وماله. أولئك يدعون إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار. القراءات ولا تنكح المشركات، قرأ الجمهور ولا تنكح المشركات بفتح التاء من نكح، وهو يطلق بمعنى العقد وبمعنى الوطن بملك وغيره. شفت؟ ولا تنكح، الجمهور قرأوا بالفتح أي بفتح التاء من نكح، ونكح من النكاح يطلق على العقد، يطلق على العقد. ايش معنى على العقد؟ يطلق على العقد الشرعي المعروف عندنا، لما تقول زوجتك ابنتي فلانه ويقول لك قبلت زواجها، فنكح يطلق على هذا العقد، ويطلق ايضا على الوطء بملك او غيره، يطلق ايضا على المعاشره، المعاشرة بملك أي بملك يميني أو غيره. وقرأ الأعمش ولا تنكح بضم التاء من أنكح، وهي عند ابن عطية قراءة شاذة، كأن المتزوج لها أنكحها من نفسه، يعني كأنه أنكحها من نفسه، قال وهي قراءة شاذة. يعني معروف هذا، هل يجوز أن يعقد من يتولى أمر اليتيمة وأراد أن يتزوجها فهل له أن يكون هو الناكح وهو المنكح في نفس الوقت؟ أن يكون هو الذي باشر عقد الزواج وهو أيضا الزوج؟ خلاف، هناك من يرى نعم وهناك من يرى لا، لابد أن يزوجها غيره حتى يؤمن، حتى يؤمن. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو، وهذا بخلاف، والأزرق وورش والأصفهاني يؤمن بإبدال الهمزة واوا في الحالين، وكذا قرأ حمزة في الوقف، وقرأ الجماعة بتحقيق الهمز يؤمن. مؤمنة قرأ أبو جعفر وأبو عمرو بخلاف عنه، والأزرق والأول وورش والأصفهاني مؤمنة بإبدال الهمزة واوا في الحالين، وكذا قرأ حمزة في الوقف، وقرأ الجماعة بتحقيق الهمزة مؤمنة. المغفرة قرأ الجمهور والمغفرة بالخفض عطفا على الجنة، عطفا على الجنة. وقرأ الحسن والأعمش وأبو عالية والقزاز عن أبي عمرو والمغفرة بالرفع على الابتداء والخبر. قوله بإذنه أي والمغفرة، والمغفرة حاصل أو أي والمغفرة حاصلة بإذنه، والمغفرة حاصلة بإذنه. هذه القراءات. المعنى الإجمالي، ينهى الله سبحانه وتعالى المسلم عن أن يتزوج المشركة التي لا كتاب لها حتى تؤمن بالله وبرسوله، حتى وإن كانت هذه المشركة حرة. ولأمة مؤمنة مع ما بها من خساسة الرق وضعف الشخصية خير من امرأة مشركة أعجبتك بمالها وجمالها وحسبها ونسبها. ولو لم تعجبك فالنهي ها هنا، ولو لم تعجبك فالنهي ها هنا من باب أولى. إذا كان النهي منصبا على المنع حالة كونها أعجبتك، فكيف الحال إذا لم تكن هذه، أو فلم تكن هذه قد أعجبتك؟ فالنهي ها هنا أولى. ولا تزوج المؤمنات سواء كن حرائر أو إماء المشركات المشركين حتى يؤمنوا ويتركوا ما هم عليه من الشرك. فنهى الإسلام أن يزوج الشخص مؤمنة بمشرك حتى وإن كان هذا المشرك قد أعجبك، حرا كان أو رقيقا، لكن المؤمن الرقيق أفضل من مشرك مع ما له من العز والجاه قد أعجبكم ربما بماله ونسبه وحسبه. والسر في التحريم أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر ويدعون إلى كل ما هو شر الذي يوصل إلى النار، إذ لا دين لهم ولا كتاب يهديهم مع منافة الطبيعة بين الاثنين. مستحيل، هؤلاء يدعون إلى النار وإلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى المغفرة. طيب، الأحكام الذي يهمنا هو الأحكام. المعنى الإجمالي مفهوم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. دلت الآية على أن زواج المسلم بالمرأة المشركة كالوثنية والبوذية والملحدة لا يصح بحال من الأحوال. الإنسان لما يمشي إلى الزواج، الإسلام قبل أن يتزوج لابد أن يختار، أن يختار المرأة الصالحة المسلمة، وأن لا يفكر في الزواج بالمرأة الملحدة الوثنية البوذية المشركة. طيب، ها هذا أمر مفروغ منه. المسلم لا يحق له أن يتزوج من مشركة. وثانية تعبد الأصنام، تعبد الشجر، بوذية تعبد الأحجار، تعبد النار، ملحدة لا دين لها، لا تؤمن بأي دين. طيب المرأة الكتابية، ولما نقول المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية، هل يجوز أن يتزوجها المسلم؟ أباح الشارع الزواج بها، ما هو الدليل؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم محصنين غير مسافحين. أرأيت هذا الدليل؟ قال عنه ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، أي حرم الزواج بالكتاب. قال لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم الزواج من اليهودية أو الكتابية، لكن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خالف في ذلك، وكان يرى تحريم الزواج من الكتابية. لو تمشي عند ابن عمر وتقرأ لابن عمر تراه يصرح لا يصح الزواج من الكتابية، فقد جاء في البخاري أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية ماذا كان يقول؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هكذا كان يقول عبد الله ابن عمر. حمل بعض العلماء، لاحظ ابن المنذر قال لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، عبد الله بن عمر كان يحرم وكان يقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة أن عيسى ربها، لا أعلم شركا أعظم من هذا. العلماء نظروا إلى كلام ابن عمر ووجهوه، أعطوه توجيها آخر للتحريم، قالوا لا، قصد ابن عمر الكراهية للتحريم، قال كأنه قال مكروه أن يتزوج المسلم من الكتابية. لكن لما تقرأ أنت عبارة الإمام عبارة ابن عمر تعلم أنه كان يقصد التحريم. انظر، سئل عن نكاح نصرانية وقال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، عبارة واضحة، ثم أسقط هذه اللفظة الشرك على اليهودية والنصرانية، قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة أن عيسى ربها، خلاص. فهذه العبارة تظهر أن توجيه العلماء لكلام ابن عمر وأنه قصد الكراهة للتحريم توجيه فيه نظر، إذ العبارة واضحة أن ابن عمر أراد التحريم. قال القرطبي نقلا عن النحاس قال: وهذا قول، أي قول ابن عمر، خارج عن قول الجماعة الذي تقوم بهم الحجة. شفت كأن الإمام القرطبي لما نقل هذا الكلام كأنه أقره، وأن ابن عمر خرج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، من هؤلاء عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، وأيضا ومن التابعين سعيد وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. طيب الآن، هل هناك تعارض بين الآيتين؟ آية تبيح الزواج من الكتابيات، وآية تمنع الزواج من المشركات، هل هناك تعارض؟ شوف، التعارض لا يكون في دليل واحد، التعارض باش يكون تعارض يكون في دليلين، إيه ولا لا؟ التعارض والتقابل، تقابل الأدلة على سبيل الممانعة، وفي الأصل ما نقولوش تعارض، نقول التعادل، التعادل والترجيح، هذا أحسن كلام وأحسن لفظ يطلق على التعارض والترجيح، لأن قد يفهم البعض التعارض أنه تناقض، وما كانش في الدين التناقض كما يقول الإمام الشاطبي وابن القيم وأبو بكر الدقلاني وغيرهم، يقول لك لا، تعارض في الدين، تناقض في الدين ما كانش، التعارض كان هنا في الذهن، في فهم الإنسان للنصوص. الآن هل تعارض موجود بين الآيتين؟ فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب، قالك هذا هو الظاهر، لفظ الشرك مش معناته لما ما يتناولوش معناته الآخرة هو في الجنة، لا، احنا لابد من تحديد المصطلحات، نحدد المصطلح، وش معناته الواجب، وش معناته السنة، وش معناته المباح. لما نقول لك هذه الأعمال من السنن أن يفعلها الإنسان، وهذه من الواجبات، مش معناتها أنا قلت لك هذه واجب، هذه سنة، معناتها السنة معناتهاش أمر، لا، لابد من الإتيان بها، لكن نحدد المصطلحات. الشرك الظاهر من هذه اللفظة أنها لا تتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا، ولا المشركين، شفت، فرق بين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقال لم يكن الذين كفروا، انظر، من أهل الكتاب والمشركين، ففرق الله بينهم في اللفظ، والعطف ها هنا ظاهر يقتضي المغايرة، إذ العطف يقتضي الترتيب، لكن ها هنا يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. لكن لما، وش السر؟ السر أن المشرك هو من يتدين بالشرك، وهذا معنى أن يكون أصل دينه هو الإشراك، يكون أصل دينه هو الإشراك، بينما الكتابي طرأ على دينه الشرك، فأصله لم يكن هذا. أرأيت؟ الكتابي أصل دينه ما كان هو الشرك، إنما الشرك طرأ على دينه، لما طرأ الشرك على دينه خرج من دائرة ما كان عليه أصحابه من المسلمين، قال هذا هو السر. طيب الآن لو مشينا إلى القول بجواز الزواج بالكتابية، هل نفتح المجال هذا على إطلاقه ونخلو كل الناس يتزوجوا بالكتابيات، أم ثمة شروط؟ كان هناك شروط يجب أن تتوفر. وكان بعض الناس الآن يمشي للخارج ويتزوج بأجنبية أوروبية، وربما ذاك الزواج راه سفاح مش نكاح، وراه باطل ماهوش صحيح، وهو ماهوش على علم. علاه؟ لانعدام القيود التي أوضحها الشرع الحكيم وبينها علماء الإسلام. أولا التأكد من أنها كتابية وليست ملحدة أو لا دينية. على الإنسان لما يمشي إلى المرأة ويريد أن يتزوجها وهي كتابية وهي أوروبية، أنت تظن أن كل امرأة أوروبية كتابية؟ لا، كاين بعض الأوروبيات ملحدات، كاين بعض الأوروبيات يعبدن النار، كاين بعض الأوروبيات لا دينيات، حتى النصرانية ما يمارسوهاش، تركوا الدين كلية. وتقول لك أنا je suis chrétien non pratiquant، هذه أنا كما احنا نقولوا تأثروا بعض المسلمين في musulman non pratiquant، تأثروا بها وفرحان خدي حاجة منيحة من عند الثقافة الغربية. يقول نعم في non pratiquant، ايه معليش. يتأكد الإنسان أن هذه المرأة كتابية، أن تكون عفيفة، أما يكفيش أنها تكون كتابية، تكون إباحية له. ماذا إباحية؟ أباحت كل شيء، تركت التدين تاعها وصارت تحارب الأخلاق وصارت تبيح كل شيء. لا، ممنوع. أن تكون عفيفة أي تمتنع عن الفسق. ربي وش يقول؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان. تكون عفيفة، وهذا قليل باش تلقى المرأة الآن الأوروبية، قليل باش تصير فيها هذا الشرط. تراها ربما عندها أصدقاء ومتزوجة مع مسلم، وربما تقدم له الأصدقاء تاعها وتقول له هاوليك صديقي فلان، وراني عرضته ورهوجة، وهو فرحان، هو فرحان يعني وش راك تقدم ويدخلوا لداره. لا، أن تكون عفيفة. قال محمد الأمين الشنقيطي فقوله محصنات غير مسافحات أي عفائف غير زانيات. ويفهم من مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة الآية، أنهن لو كن مسافحات غير محصنات لما جاز التزوج بهن. احنا الآن هذا الشرط قد يكون منعدما. نعم، لا مش الاعتقاد، الممارسة. هي تقول لك ناعم وش راني ندير مشي مليح ويتمارس فيه، لا، لابد أن تكون هي عفيفة. هذه العفة شروط، تعتقد أن ما تفعله هذه غير متخذة أخذان، يعني ما عندهاش صديق، ما عندهاش صديق، ما عندهاش خدم. الآن الكتابية قليل، وإن ما تصيبها 18 سنة تتحرر، ولو كان شوف كيف يقننون للعقوق، ولو كانت 18 سنة تتكلم معها يماها أو يتكلم معها الأب تاعها تقدر تروح ترفع دعوة ضده، ويجي القانون يحميها ويقول لا حرة وتفعل ما تشاء وإلا نحاسبك ونسألك قانونا. هذا لا. كذلك أي أن لا تكون حربية معادية للإسلام. قال القرطبي: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل. لازم المرأة هذه اللي راح تتزوج بها ما تكونش حربية تعادي الإسلام. قال: سئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا تحل. شت الشروط؟ لا تحل. وتلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا، المرأة الحربية المعادية للإسلام لا يحل الزواج بها أو منها. أن تكون الولاية للمسلم. وفي هذا الزمان شوف، لاحظوا معي، الإنسان الآن لما يتزوج، شوف معليش نقرأه بعد الشرح، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوج المرأة أعني وفق قوانينها. أنت تصور راح تتزوج وفق الشرع، راح تدخلك هي إلى الكنيسة وإلى البلدية وتزوجك وفق القانون تاعها، التقنين المدني تاعها، فيطبقون عليه شنو؟ نصوص قوانينهم، وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير في هذا الباب، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده. وإذا ما غضبت المرأة من زوجها وصرا البيت تاعو تهدمت، علاه؟ أخذت أولادها بقوة القانون وأولاده ينشأون على الكفر. أتصور أن أنت لو تزوج الإنسان امرأة في بلد أوروبي، وإحنا نشوف الآن الغلبة راهي لهم، إيه ولا لا؟ وبعدها أنت الآن هي عندها نظرة في التربية، عندها نظرة في التربية، واحد يصرح يقول لي: زوجتي قالت لي لا دخل لك في أولادي. هو لما تزوجها تزوجها على أساس أنها من أهل الكتاب وأنه جائز من ناحية الشرعية الزواج من أهل الكتاب، وقال لك ما لا ضير، لا إذا ما دخلش الإسلام لا ضير. فلما تزوجها وأنجبت له أولادا وبدأ يعلم أولاده الدين الإسلامي، قالت له: لا تشوش عليهم اتركهم. قالها قالت له: لا، أنا لا أمرهم لا بالإسلام ولا بالنصراني، اتركهم خليهم هما يدينا يختاروا الطريق. قالت له: وإلا نطالبك في المحكمة ونطالبك بالطلاق وخلي ولادي عندي. لاحظت هنا الولاية لمن؟ هي لما تمشي للقضاء القاضي يمشي يقولها نعم الولاية ما عندوش حق، وباش ربما يلزمك انت باللباس الساتر، لأن المرأة الكتابية في دينها موجود اللباس الساتر. شفت انت الراهبات هذا موجود حتى الآن، لما تشوف عندهم بعض الأفلام تاعهم زمان كان كي يديروا الأفلام تاعهم ويديروا لقطات تاع حزن، واش تشوفهم لابسين؟ السدل، حتى السدل الموجود عندهم. احيانا المرأة لما تحزن عندهم تصيب تلبس يعني قبعة وتدير السدل. واش النقاب؟ السدل. تشوف غير شويه برك وتقعد هكذا مخبيه راسها، فتشعر باللي هذا اللباس كان موجود عندهم. وايضا حتى اللباس الان الساتر عند الراهبات تحس موجود الان. هذا لو كان انت الان تتزوج بامراه كتابي اهل الكتاب سلام رحمه الله، وتحثها على لبس اللباس الساتر، تقول لك ما عندك حتى حكم وما عندك حتى ولايه عليه. امر هذا يخص حياتي. ولما تامر لا تنفك لا، عندئذ وش يحدث؟ يحدث اما ان الزوج راح يرضخ الى ارادتها، واما انه يرفض ويطالب ويطلب الطلاق. وفي كلا الحالتين وش يصرع؟ ما ينجحش. لما؟ لان اذا طلق اولاده راح يترباوا تربيه الغرب، وربما التنشئه تاعهم تكون تنشئه خارجه عن الاطار الدين الاسلامي، واذا بقى راح يشوف الامور تخالف الشرع وما يقدرش يغير. فهذا الامر اذن من الصعب بما كان. كذلك ايضا ومع ثبوت جواز زواج المسلمين الكتابية، إلى أنه مكروه لأمور نذكر منها. الآن إذا تزوج المسلمين الكتابية حتى إذا قلنا بأنه مشروع، إلى أن في هذا العصر نتحفظ علىه. أولا أنها قد تربي أولادها من زوجها المسلم على عادات الكفار وأخلاقهم، وبذلك القلوب تفسد، ولا يقدر يعني يقدر الزوج أن يحول بينها وبين ذلك. يقدر هو راه عندها، هي راهي تجيب له الماكلة وشراب وتجيب له كذا، هو راح لأجل الدنيا، مشى لأجل المتاع، أراد أن يعيش الحياة الدنيا حياة فيها نوع من الرفه، فظن أنه سيجد الرفه. لا، اشترط ابن جرير الطبري في جواز الزواج بالكتابية أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر. هاوليك الشرط. إذا كنت في موضع لا تخاف على ولدك أن يجبر على الكفر لك أن تتزوج. محل هذا عندما يكون بلد فيه نصارى وفيه مسلمون، وقد يتزوج المسلم من ابنة بلده النصرانية، والقوانين تمنع أن يجبر الابن على الكفر. أما أنك تمشي إلى دولة أوروبية وين القوانين تمنع التربية الأولاد على الدين الإسلامي وغيره، فهذا لا. وليس من شرط الإجبار على الكفر أن يكون بالقهر المادي كالتهديد. كان بعض الناس يظن أن الجبر على الكفر قد يكون بالتهديد، يقول لك أنا الآن سأتزوج من هذه المرأة النصرانية وهي ابنة بلدي، وهي ابنة بلدي، والقانون يمنع أن يجبر الابن على الكفر، فلا لي أن أتزوج بها. يزيد يقيد يقول لك أنت خفت أن يجبر ابنك على الكفر. نعم، أتظن أن الجبر على الكفر يكون فقط بالتهديد؟ لا، مش فقط بالتهديد، قد يكون الجبر على الكفر بغير التهديد. أما كيف يكون؟ ق- قد يكون ربما بالضغوط الاجتماعية، بالضغوط الاجتماعية والثقافية والسياسية وتشويه الإسلام. وهذا واقع في بلاد الكفار. يعني تمشي انت إلى بلد أوروبي تشوف أن الولد يعني يوفروا له كل ما يحتاجه في الحياة، كل ما يحتاجه في الحياة، خذ، يعطوه تعويضات، منح، يعطوه أيضا سيارات، يوفروا له كل ما يحتاجه. أتظن أنت أن هذا الإبن جبروه على على على اختياره مذهبهم ودينهم، جبروه بالحبس، أجبروه بالحبس والقتل والضرب؟ لا، بالوسائل المادية. شوف، لاحظ، لاحظ أنت، لو تربي الابن على التربية الدينية وانت مسلم ومتزوج مع امرأة ربما نصرانية وتربي وليدك تربية دينية إسلامية والنصرانية ما تقول لك نعم خليك، وبعدها يمشي هذا الطفل إلى المدرسة، يمشي إلى مثلا قاعة المطالعة، يمشي إلى دور السينما، يمشي إلى الهواء الطلق، لأن المدارس هناك توسع له وتبدأ تغير له في الأفكار، تغير له في الأفكار. أنت الآن ابنه معك في الدار وما تأمنش على فكره لما يدخل الإنترنت، إيه ولا لا؟ كاين بعض الناس هنا ومتربيين هنا وصارت عندهم أفكار تخالف المعتقدات تاعنا، أفكار تاع الأحمدية، إيه ولا لا؟ صار عنده فكر أحمدي، أو صار عنده فكر رافضي، أو صار عنده فكر خارجي، أو صار عنده فكر كذا كذا. منين جات؟ ما جاتش الأفكار هذه من الإنترنت. أرأيت قادر تتوصل هذه الأفكار إلى العمق تاع دارك وأنت ما تعرفش؟ يقدر الابن تاعك يكون ربما عنده اتصالات مع ناس عندهم فكر تاع عبدة الشياطين. كان بعض الأطفال تاع الثانوية ربما يحكي لك أسماء تاع الشياطين ويقول له، يقول لك، يعطي لك الأفكار، يقول لك كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا. شكون أعطاهم لك؟ وربما أنت ما تعرفش. منين تحصل عليهم؟ من الإنترنت. أنت هنا عندك ودخل المشكل عندك ولا لا؟ خليك تعيش أنت في الخارج وين كاين الحرية اللي ما تراقبش الأطفال. أنت هنا ربما الضغوط الاجتماعية يجي للدار يصيب ربما ضغط، ما عندوش وين يرقد، ما عندوش وين يقعد، وبعد يصيب الآخر وفر له كلش، وربما يصيبش عنده وظيفة، يصيب الأخر وفر له وظيفة وبالتالي يدعوه إلى، فهذا أيضا نوع من الجبر على الخروج عن الإسلام إلى غيره. كيف؟ مش شرط التهديد، التهديد قد يكون بهذه الضغوط الاجتماعية الثقافية. لأجل هذا منع ابن باديس الزواج من كل امرأة تحمل جنسية غير إسلامية. شفت، ابن باديس كان عنده الفكر تاعه فكر واضح، فقد جاء في مجلة البصائر ما نصه: ومن تزوج بامرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نسله في الخروج من حظيرة الشريعة الإسلامية. يعني الأصل هذا هو. الآن الإنسان لما أولادك يكبروا، شوف خطرة واحد الدولة فتحت الهجرة إلى بلاد تاعها، فتحت الإجرار اللي يحب يجي عندي يجي. أحد الشباب الجزائريين مشى باش يحصل على الفيزا تأشيرة، الإنسان يصرح له، يصرح للحضور كلهم، يقول لهم احنا ما نهتموش بكم انتم ولا بأولادكم ولا بأولاد أولادكم، نحن نريد الجيل الرابع. شفت؟ لأنك أنت الآن تقدر تضمن روحك شوية، كاين ناس روحه ما ضمنهاش انحرف، تقدر تضمن وليدك على راك مع وليدك توريه، تقدر تضمن وليد وليدك، بصح ما تقدرش تضمن وليد وليد وليدك. وليدك هذاك إذا كنت أنت حريص على عقيدتك وثقافتك ومبادئك وتقاليد تاعك وأعراف تاعك، وليدك يروح لهيها يتنحى. قد ربما تصيب إنسان مشى إلى دول أوروبية وحافظ على التقاليد تاعنا، تروحوا بالصيام ويجتمعوا، لكن طالما هذاك الإنسان تربى في مجتمع مسلم ومع لما راح حب يخلي هذه الثقافة موجودة، لكن لما يمشي هو يموت أولادك يعاود يتزوجوا، تتصور أنت راح يواسوا نفس الشيء؟ لذلك الإمام ابن مهديس قال فإن كان راضيا لهم راضيا لهم ذلك مختارا له فهو مرتد عن الإسلام جان عليهم ظالم لهم، وإن كان غير راض لهم بذلك ولا مختار، وإنما غلبته شهوته على ذلك الزواج فهو آثم بجنايتهم عليهم وظلمه لهم. هذه من الشروط أيضا. أيضا الخوف من زهد المسلمين في الزواج بالمسلمات كما قال ابن جرير، وإنما ذكره عمر لطلحة وحذيفة رحمه الله عليهم نكاح اليهودي والنصراني حذرا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك. وإذا اقتدى الناس وش يصير؟ الزهد في المسلمات. إذا كانت المسلمة لا يتزوجها المسلم، المسلم يفكر في الكتابيات ويروح يعيش الحياة تاع الترف والرفه، يولي هذه تولي تقاليد للمسلمين في الزواج بالنصرانيات الكتابيات واليهوديات والزهد في المسلمات. ثم قد يتأثر الزوج المسلم بعادات وأخلاق امرأته الكتابية، يقدر بعض الناس يكون ضعيف فيراها تشرب الخمر والدخان هو في داره، لو كان مسلمة لما تخرج الشرطة فقط تخرج البالكون، لكن لما تكون أوروبية يخليها تشرب الخمر، يخليها تشرب الدخان، يخليها الدين وش حبت، يقول لك الحياة غالب كبرت هكذا لا، يولي الإنسان هذا يتأثر بهذه الأخلاق ويعود يشوف الزوجة التاعه على هذه المعاصي وما ينظرش عادي، ويراها تختلط بالأجانب وربما يكون محارم وغير محارم، وهي كاسية عارية وقد تصافحهم وتراقصهم وهو يرى ذلك ويسكت وما يتكلمش. ثم يقول المولى عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، شو تنبيه بأسلوب المقارنة إلى أن الأمة المؤمنة خير وأصلح للمسلم من المشركة الحرة مهما كان لها من المزايا والصفات مما يعني تأثر به وأعجبه، كل شيء تأثر به وكل شيء أعجبه من هذه أو من صفات هذه المرأة المشركة الحرة ما نقدروش نطلعوه إلى إلى مشروعية الزواج منها، بنقول لا، الأمة المؤمنة خير منها. إحنا بعض الناس الآن ولا يفضل أنه يتزوج امرأة ربما ما تتوفرش فيها الصفات اللي ذكرهم العلماء في المشروعية للزواج في بالكتابية، ما توفرش فيها الشروط. مع ذلك ربما تكون هذه الحرة غير المشروع الزواج بها لفقد الشروط التي ذكرها أهل العلم لشرعية الزواج بها، ربما تكون أصلا حتى ربما تكون ذميمة الخلقة، ما تكونش عندها، فقط راح يتحصل على أوراق الإقامة فقط، هذا ما كان لأجل أوراق الإقامة يفضل أنه يقولها فقط، يعني يتزوج بك لأجل أوراق الإقامة وبعد تتحب انطلق انطلق. لا، أيضا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، دلت على أن غير المسلم لا يطأ المؤمنة مهما كانت ديانته. المرأة المسلمة لا يتزوجها إلا المسلم، غير المسلم لا يحل لها أن تقبله كزوج، وهذا بإجماع أهل العلم، كانش خلاف على لما في ذلك من الغضاضة على دين الإسلام. الإسلام يعلو، والولاية على المسلم لابد أن تكون من المسلم، لا ولاية للكافر على المسلم، وهو من كبائر الذنوب التي توجب سخط، السخط والغضب من الله عز وجل. وإذا حصل هذا العقد فإنه يكون باطلا حراما بإجماع المسلمين. كي بعض الناس يتزوج وهو ربما على غير الإسلام وتزوج بمسلمة، وبعدها يجي يقول لك أراه حاب يدخل الإسلام، وتقول له هذا متزوج مع مسلمة، يقول لك نعم، بس كيفاش بأي حق قبل أن يدخل الإسلام؟ الزواج ذاك باطل، وباطل هذا بإجماع أهل العلم، كاش خلاف. الزواج مع النصراني أو اليهودي أو مع أي شخص لا يدين بالإسلام، زواج هذا باطل، كاش خلاف من أهل العلم. والمعاشرة زنا وسفاح، والأولاد أولاد زنا، العلاقة القائمة علاقة لا تجيز الاستمتاع حتى وإن بقي معها مدة طويلة. لا، كل هذا لأن الزواج باطل. طيب الآن هل الزواج نعتبره باطل؟ هل نعتبر المسلمة ارتدت بهذا الزواج أم لا؟ نقول إذا استحلت الزواج بهذا الكافر. أما إذا لم تستحل، معناتها قالت لك لا، إذا قالت هذا حلال، هنا العلماء قالوا هذه ردة. إذا قالت لا، مانيش نقول لك حلال، لكن نقول لك الله غالب، الظروف الاجتماعية خلاك نقبل هذه، نقولها ارتكبت كبيرة من الكبائر. إذ المرأة لا يحل لها أن تراها المرأة الكافرة إلا وهي متسترة. أرأيت؟ لا، لأن لا نأمل على الكافرة، ربما تمشي وتصف هذه المرأة المسلمة إلى الرجال. فأمر الإسلام أن تستر المرأة نفسها أمام المرأة الكافرة كما تستر نفسها أمام الأجنبي. فكيف إذا كان هذا الرجل أجنبيا وكافرا؟ فالزواج بها، الزواج به نعتبر هذا الزواج باطلا ولا تترتب عليه آثار الزواج. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، تنبيه بأسلوب مقارنة أيضا، إلى أن العبد المؤمن خير وأصلح من حر مشرك مهما كان له من المزايا والصفات، لربما الإنسان يتأثر بها وربما يريد أن يعني يدعو لهذه المعنى. يقول العبد المؤمن خير من الحر المشرك حتى وإذا أعجبك هذا الحر وتأثرت بأخلاقه وتأثرت بصفاته. لا، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تعليل لهذا التفضيل، بأن المشركين بأفعالهم وتصرفاتهم إنما هم دعاة للنار، فلا يصح الاتصال بهم والتناكح معهم، والله فيما يأمر به وينهى عنه إنما يدعو للجنة ويدعو للمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يذكرون ما يجب عليهم اتباعه واجتنابه. هذا ما أردنا ذكره في هذه الآية. نعم، إيه؟ لا، هذه جاهلة، هذه نعلمها أمر دينها. نعم، إذا كانت المرأة، شوف كاين بعض الناس نمدوا إحنا واحد النصائح عم هذا الأمر. شوف احنا عندما نقول كتابية ونصرانية أنت أن يكون الكتاب صحيحا، هو ربي عز وجل علم ما سيكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. لما أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، الكتاب آنذاك كان فيه تحريف أم لا؟ كان فيه تحريف وتبديل أم لا؟ أه؟ كان فيه تحريف وتبديل، إيه ولا لا؟ ومع ذلك سمى الله أهل الكتاب بأهل الكتاب. المشرك الأصل في دينه ابتداء كان الإشراك، أهل الكتاب الأصل في دين ابتداء كان التوحيد، الكفر والإشراك طرأ عليه. أرأيت؟ فالأصل هو أنه كان لذلك يؤمن بأن هناك جنة وهناك نار وأن هناك إله، ويؤمن أن هناك أنبياء ورسل، ولو لم يؤمن بهذا بعيسى عليه السلام اليهودي، ولم يؤمن بموسى بعيسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يؤمن بأن هناك إله يوم القيامة يحاسب ويعاقب وأن هناك جنة ونار، ويؤمن أن هناك رسل بعثهم الله، ويؤمن بموسى ويؤمن بشيت ويؤمن بإبراهيم عليه السلام، وعيسى أيضا يؤمن، يؤمن النصارى يؤمن بعيسى وبموسى وبشيت وإلى غير ذلك. فالله سماهم أهل كتاب، نحن أيضا نسميهم أهل كتاب. طيب، الزواج من الكتابة، من الكتابية، كما ورد في السؤال، نعم، المرأة هي التي تتولى تربية الأولاد. فإذا تزوج الرجل بالكتابية، احنا علاش ذكرنا تلك الشروط؟ أذكرنا تلك الشروط حتى لا نصل إلى ما وصل إليه بعض المسلمين في تربية أولادهم، وأنهم تركوا أولادهم يتخيرون الدين اليهودي أو النصراني أو غيره، أو ربما الإلحاد. كان بعضهم يقول لك أنا وليدي ما يأمنش وليدي، كان بعضهم يقول لك أنا بنتي تزوجت مع نصراني مع ملحد، يقول لك وش ندير لها، اخترته وحباته وحبها وشرى هكذا يصرح لك، يقول لك نعم، ويقول لك أنا الآن ربما يعاود يسقموا الحلة. هذا الكلام لا يقوله مسلم عاقل. انت وش عندك الآن؟ انت تتكلم لي على الفتاة التي تزوجت بملحد بحجة أن ثمة محبة بينهما، وربما يجيب لك الحديث ليس للمتحابين مثل النكاح، ويجيب لك الحديث نعم وحديث صحيح، يقول لك وش تدير وقاتلي نعمل على إدخاله في الإسلام ويتكلم لك. نحكي لكم حاجة يعني باش المخ تاعك يحبس. مرة من المرات يجيني نصراني تزوج بمسلمة وهو على نصرانية، وقال لي أني بدأت تقنعني بالدين، وقال لي نحوس واحد يرقي لي. شاف دخلتهم حتى الفكرة تاع الرقية، قالت لك ضربونا بالعين كي تزوجت بك، ضربونا بعين. شفت يعني صارت تقول، صارت تشوف أن الزواج بهذاك النصراني يعني حاجة واحد نعمة كبرى حسدوها عليها. أنا قلت سبحان الله، هذا ما يفهمش العربية، وجي يحكي وجاب لي مترجم يحكي يشوف لي كش واحد يرقي لي على خاطر ما حبوناش كي تزوجنا وضربونا بعين. قلت في قلبي نعمة كبرى، العين وقتاش تكون؟ لما تكون عندك نعمة تسمى هذه في ظنها راهي نعمة. شفت الفكر يخلي العقل تاعك يحبس، راهي مخ تقول نعمة، مش نعمة، هذه مصيبة، هذه بلاء، إيه ولا لا؟ لذلك نحن نحث الناس أن لا يفكر في الزواج بكتابية. على لأن الآن الغلبة راهم لهم، وما تقدرش أنت تضمن أولادك معاه. حتى لو كان تفكر أنت مثلا معاها تم أتفكر وزاد عندك ولد وتقول باش نسر لك وليدي نهربوا لبلادي، يجي لك الانتربول، القضاء يتحرك هناك، والانتربول الشرطة الدولية يجي عندك هنا تقول لك أعطي لها وليدها، تتزوج بيدنا نحن وليدها، أعطي لها وليدها وسكت، تعمل الأمر سهل. لا، الإنسان قبل أن يسقط في هذه الأمور يا أخي، كان بعض علماء الاجتماع يقول لك مليح الإنسان يتزوج حتى مع بنت بلاده فقط، أجنبية يقول لك الأفضل يترك الزواج من أجنبية حتى ولو كانت مسلمة. علاه؟ يقول لك لأنك ما تقدر تعرف المستقبل، يقدر يقع الطلاق، إيه ولا لا؟ هي وولادها في بلاد وانت في بلاد، باش تروح تشوفها حتى تروح تسافر البلاد هذيك، إيه ولا لا؟ لذلك يفكروا حتى في المجال العلماء الاجتماعي يفكروا حتى في هذا المجال. والله هذه اللي كنت قلت لي في الأول الآن خلاص صارت كأمر المقياس حبينا نرجع في الحصة الأولى لأن ما نقدروش الله غالب. إحنا أنا المقياس صح أنا عندي 4 حصص من 8 نبدأ نقضي حتى دوكاتيك نعيا، لكن وش نقوله؟ قولوا معليش الأمر الإنسان مقياس هذا التعامل واحد إنسان يصبر له. هكذا ما عليش نصبره مقياس تاع مسألة شحال نوفمبر ديسمبر خلاص ايه ولا لا وظلمت وهو كانت الحصة القادمة في هذا الوقت الحصة الأخرى المقياس اللي غيرت معه واسم المقياس تفسير الموضوعي تلك مهم ولا لا مهم تفسير الموضوعي أيضا نتوقف عند هذا الحد إلى الحصة القادمة إن شاء الله. القرآن الصلاة بمعنى الدعاء بمعنى مكان إقامة الصلاة بمعنى الصلاة ومعنى الصلاة في حد ذاته يعني ثلاثة. أنا كم هذا؟ كم هذا؟ ها؟ كل نساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على النبي. يقول سيدنا سؤال بس هذا السؤال عندك في تفسير تقني مشتزك. هكذا والله ما أدري إذا كيف نجيبك إن شاء الله. بإذن الله. إذا كيف إن شاء الله وإياك إن شاء الله. شكرا أستاذ. سلام. خلوا عندكم تعطوا الطالب تاعكم. إيه لا تعطي عقوله. غادي نقرأ عن طفي أستاذ. ما على بيش تعطيه ولا شو فيه.